وإن لم يتم بوجود شروطه وانتفاء موانعه فالثاني يجامع الجهل دون الأول. فتبين أن أصل السيئات رحمه الله تبين أن أصل السيئات الجهل وعدم العلم. هذا فيما يتعلق بكلام الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله أي يداومون على تلاوته وتدبره للأخذ بما فيه، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، أي أجرا وفضلا لا يفنى. والتجارة استعارة للتحصيل الثوابي للطاعة، والبوار بمعنى الكساد، والهلاك تصحيح للسعارة. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، يعني شكور لأعمالهم، والشكر مجاز عن الإثابة والجزاء بالإحسان. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، هذه آية القراء العاملين العاملين، هذه آية القراء العاملين العاملين، الذين يقيمون الصلاة الفرض والنفلة، وكذا أيضا في الإنفاق الفرض والنفلة. إن الذين يتلون كتاب الله قراء وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، واضح، يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور، فهذا يدل على أن الرجاء يستلزم العمل، وأن يعني توقع حصول الثواب أو الإحسان من الله تعالى العبد مع عدم العمل أو مع العمل بالمعاصي والمخالفات هذا الاقرار بالله وليس الرجاء، هذه أمانية، لكن لا يكون رجاء رجاء إلا إذا انضم إليه العمل. وهذه الآية أحد الأدلة على ذلك. يقول تعالى: لم يطلق عليهم وصف الرجاء إلا بعدما قال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم سرا وعلانية أولئك يرجون تجارة لن تبور. فالرجاء لابد فيه من عمل، كما قلنا من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: محبته لما يرجوه، وخوفه من فواته، وسعيه في تحصيله بحسب الامكان. فهذا الذي يطلق عليه الرجاء. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله، بعد ما ذكر العمل، يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله. قيل الزياده هي الشفاعه في الاخره، فيكون هذا مثل قوله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. وأيضا قال في النساء: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور أي للذنوب شكور يقبل القليل من العمل الخالص ويثيب عليه الجزيل من الثواب. ثم يقول الله تبارك وتعالى: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. والذي أوحينا إليك من الكتاب يعني القرآن، مصدقا لما بين يديه أي من الكتب، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أي ثم بعدما أخذنا الذين كفروا وأهلكناهم أورثنا الكتاب الذي هو أعظم فضل وعناية ورحمة، المصطفين من الموحدين. ثم بين انقسامهم في العمل به إلى ثلاثة أقسام الموحدين، فقال: فمنهم ظالم لنفسه أي بالإثم والعصيان، ومنهم مقتصد أي في العمل ليس من المجرمين ولا من السابقين، لا من المجرمين ولا من السابقين، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى هذه الآيات مشكلة، لأن الله عز وجل قال الذين اصطفينا اصطفينا، ثم قال فمنهم ظالم لنفسه. وقد تكلم العلماء فيها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال النحاس فمن أصح ما روي في ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فمنهم ظالم لنفسه قال الكافر، فمنهم ظالم لنفسه قال الكافر. وعن ابن عباس أيضا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال نجت فرقتان، نجت فرقتان مين بكل نجوى المقتصد والسابق بالخيرات، وأنا كمان الظالم لنفسه. نجت فرقتان يعني هم أصلا الموحدين، لكن منهم من ظلم نفسه بالردة مثلا أو الكفر والعياذ بالله، فهذا هلك. ونجت فرقتان اللي هي إيه؟ المقتصد والسابق بالخيرات، أو ظالم لنفسه بالمعاصي فاستحق العقاب، واضح؟ ونجت فرقتان اللي هو المقتصد والسابق بالخيرات. فيكون التقدير في العربية فمنهم أي من عبادنا ظالم لنفسه أي كافر، وقال الحسن أي فاسق. ويكون الضمير في قوله جنات عدن يدخلونها يعود على المقتصد والسابق ولا يدخل فيه الظالم. وعن عكرمة وقتادة والضحاك والفراء أن المقتصد هو المؤمن العاصي والسابق هو التقي على الإطلاق. قالوا هذه الآيات نظير قوله تعالى في سورة الواقعة وكنتم أزواجا ثلاثة أصنافا ثلاثة. قال وبعيد أن يكون ممن يصطفى ظالم. وقال مجاهد فمنهم ظالم لنفسه أصحاب المشأمة ومنهم مقتصد أصحاب الميمنة ومنهم سابق بالخيرات السابقون من الناس كلهم. وقيل قول آخر الضمير في قوله تعالى جنات عدن يدخلونها يعود على الثلاثة الأصناف فيشمل من الظالم النفسي أيضا، على ألا يكون الظالم ها هنا كافرا ولا فاسقا، لكن تؤول بالظالم يكون عامل إيه؟ صغائر الذنوب، الذي عمل صغائر الذنوب. والمقتصد قال محمد بن يزيد هو الذي يعطي الدنيا حقها والآخرة حقها. فيكون جنات عدن يدخلونها عائدا على الجميع على هذا الفرح والتبيين، يدخلونها يدخلها الظالم نفسه الذي ارتكب الايه الصغائر والمقتصد والسابق بالخير. وقال كعب الاحفاد استوت مناكبهم ورب الكعبه وتفاضلوا باعمالهم. استوت مناكبهم عن نفس الصلاه منظرهم الخارجي واحد، تستوي المناكب ويدخل في صف واحد في نفس المكان، لكن ما بين صلاه الواحد ومن يليه كما بين السماء والارض. استوت مناكبهم ورب الكعبة وتفاضلوا بأعمالهم. وطبعا الآية تدل على تفاضل المؤمنين في أعمالهم. وقال أبو إسحاق التبعي أما الذي سمعت منذ 60 سنة فكلهم ناج. الذي سمعته من 60 سنة يعني ممن تعلمت منهم من 60 سنة يقولون إن هؤلاء الثلاثة الطوائف كلهم ناج. وروى أسامة بن زيد أن النبي صلى الله وسلم قرأ هذه الآية وقال كلهم في الجنة، ولم يعني يكرر القرطبي للأسف. القرطبي ما زال رغم أنه خدم خدمة جليلة من حيث تحقيق النص وشرح اللغة وكذا والإحالة الإحالات يعني في الحواجي، لكن من حيث الأحاديث للأسف يجب نأخذ حتى الآن خدمة التي يستحقها مع كثرة الأحاديث تحتاج الذخيرة. وقرأ عمر الخطاب رضي الله عنه هذه الآية ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له. وايضا لم يذكر لم يعذر. فعلى هذا القول يقدر مفعول الاصطفاء من قوله اورثنا كتاب الذين اصطفينا من عبادنا او ثم اورثنا كتاب الذين اصطفينا دينهم الذين اصطفينا دينهم من عبادنا فبقي في اصطفيناهم فحذف العائد الى المنصول كما حذف في قوله ولا اقول الذين تزدري اعينكم يعني التفسير نقول ايه؟ الذين تزدريهم أعينكم. فالاصطفاء هنا موجه إلى دينهم. لأن الآية إن الله اصطفى لكم الدين. واضح؟ انظر إلى هذا التأويل بتقدير إيه؟ بتقدير مفعول للاصطفاء. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني أورثنا الكتاب الذين اصطفينا دينهم من عبادنا. ما هو الدين المصطفى؟ دين الإسلام. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واضح؟ هذا قول آخر. والشاهد عليه على هذا الحذف كما حذف المفعول في قوله واسأل أهل القرية. فصارت واسأل القرية. وقال ولا أقول الذين تزدري أعينكم. وفي تفسير نقول تزدريهم. فحذف المفعول. فكذا هنا على هذا القول. قول آخر. قال النحاس قيل يكون الظالم صاحب الكبائر والمغتصب الذي لم يستحق الجنة بزيادة حسناته على سيئاته، فيكون جنات عدن يدخلونها للذين سبقوا بالخيرات لا غير. وهذا قول جماعة من أهل النظر، لأن الضمير في حقيقة النظر لما يليه أولى. جنات عدن يدخلونها ده قول طبعا يعني بعيد شوية. جنات عدن يدخلونها في تحذير لرحمة الله الواسعة. فاقتصر على مين؟ فمنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها اللي هم السابقون فقط بالإيه؟ بالخيرات. طبعا ده بيتعارض مع هذا التفسير مع إيه؟ مع التقسيم في سورة الواقعة. قسم أصحاب الميمنة وأصحاب الإيه؟ والسابقون. فلا يقتصر دخول جنة على السابقين. وفي سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان ثم خلف ذلك إيه؟ ومن دونهما جنتان. هي مراتب أيضا، هم درجات عند الله. يقول القرطبي رحمه الله تعالى القول الوسط أولاها وأصحها إن شاء الله، لأن الكافر والمنافقة لم يصطفوا بحمد الله ولا صفي دينهم، وهذا قول ستة من الصحابة وحسبك. أيضا قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، أورثنا الكتاب يعني أعطينا. وطبعا سبق ان اشرنا مرارا ان الفعل الايراث اذا نسب الى الله سبحانه وتعالى فالغالب هو السياق بيكون سياق ايه؟ مريح مدح او رسم كده، لكن كان سياق لم يبنى الايه؟ المجهول، ان الشر لا ينسب الى الله عز وجل. وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم السياق لم، لكن اورثنا ينسب الله نفسه الى الخير دائما سبحانه وتعالى. اورثنا الكتاب يعني اعطينا كتاب، والميراث عطاء حقيقه او مجازا. فإنه يقال فيما صار للإنسان بعد موت آخر. والكتاب هنا يريد به معاني الكتاب وعلمه وأحكامه وقاعده. وكأن الله تعالى لما أعطى أمة محمد صلى الله عليه وسلم القرآن وهو قد تضمن معاني الكتب المنزلة، فكأنه ورث أمة محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي كان في الأمم قبلنا. واصطفينا أي اخترنا، واصطفاه من الصفو، والصفو والخلوص من شوائب الكبر. وأصله اصطفونا فأبدلت التاء خاء والواوية من عبادنا. قيل المراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان اللفظ يحتمل جميع المؤمنين من كل أمة، إلا أن عبارة توريث الكتاب لم تكن إلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والأول لم يرثوه. لكن ما الذي ورث الكتاب؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل المصطفون الأنبياء، فورث الكتاب بمعنى أنه انتقل عن بعضهم إلى آخر. قال الله تعالى وورث سليمان داود، وقال يرثني ويرث من آل يعقوب. فإذا جاز أن تكون النبوة موروثة فكذلك الكتاب. فمنهم ظالم لنفسه أي من وقع في صغيرة. قال ابن عطية وهذا قول مردود من غير ما وجه. قال الضحاك فمعنى فمنهم ظالم لنفسه أي ومن ذريتهم ظالم لنفسه وهو المشرك. وقال الحسن منهم ظالم أي من أممهم. والآية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد اختلفت عبارات أرباب القلوب في الظالم والمقتصر والسابق. فقال سهل بن عبد الله السابق العالم، والمقتصر المتعلم، والظالم الجاهل. وقال ذو النون المصري الظالم الذاكر الله بلسانه فقط، والمقتصر الذاكر بقلبه، والسابق الذي لا ينساه. وقال الأنطاقي الظالم صاحب الأقوال والمختصر صاحب الأفعال والسابق صاحب الأحوال. وذكر جملة أيضا من هذه يعني المعاني. يقول: وقيل الظالم الذي أعطي فمنع، والمختصر الذي أعطي فبذل، والسابق الذي منع فشكر وآثر. يروى أن عابدين التقيا فقال: كيف حال إخوانكم بالبصرة؟ قال: بخير، إن أعطوا شكروا وإن منعوا صبروا. فقال: هذه حالة الكلاب عندنا الدلخ، الكلاب في بلادنا دلخ، إن أعطوا شكروا وإن منعوا صبروا. عبادنا إن منعوا شكروا وإن أعطوا آثروا. تفاصيل أخرى يعني أمثلة كثيرة، مثلا قالوا: الظالم التالي للقرآن ولا يعمل به، والمختصر التالي للقرآن ويعمل به، والسابق القارئ القرآن العامل به والعالم به. وقيل: السابق الذي يدخل المسجد قبل تأذين المؤذن، والمختصر الذي يدخل المسجد وقد أذن، والظالم الذي يدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، لأنه ظلم نفسه الأجر فلم يحصل لنفسه ما حصله غيره. وقال بعض أهل العلم في هذا: بل السابق الذي يدرك الوقت والجماعة فيدرك الفضيلتين، والمختصر الذي إن فاتته الجماعة لم يفرط في الوقت، والظالم الغافل عن الصلاة حتى يفوت الوقت والجماعة، فهو أولى بالظلم. يقول: ذكر هذه الأقوال وزيادة عليها الثعلبي في تفسيره وبالجملة: فهم طرفان وواسطة، وهو المختصر من الواسطة المختصر، لكن في الطرف الظالم وفي الطرف الآخر السابق. فالمختصر الملازم للفضل وهو ترك الميل، فالمختصر في منزلة بين منزلتين، فهو فوق الظالم لنفسه ودون السابق بالخيرات. ذلك هو الفضل الكبير، يعني إيتاؤنا الكتاب لهم هو الفضل الكبير، أو ذلك الاصطفاء مع علمنا بعيوبهم هو الفضل الكبير. وقيل: وعد الجنة لهؤلاء الثلاثة فضل كبير. تكلم الناس بتقديم الظالم على المختصر والسابق، ما الحكمة من تقديم الظالم على المختصر وعلى السابق؟ فقيل: التقديم في الذكر لا يقتضي تشريفا، هذا أول جواب، تقديمه في الذكر لا يقتضي التشريف، لقوله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فقدم أصحاب النار، هل هذا يقتضي تشريفهم؟ كلا. وقيل: قدم الظالم لكثرة الفاسقين منهم وغلبتهم، لأن هذا هنا أكثر إيه؟ الناس. أما المختصرون فهم قليل بالإضافة إليه، أما السابقون فهم أقل من القليل، لذلك بدأ إيه؟ بالأكثر ثم الأقل ثم الأقل. وقيل: قدم الظالم لتأكيد الرجاء في حقه حتى يطمعه في رحمة الله، فبدأ أولا بالإيه؟ بالظالم، إذ ليس له شيء يتكل عليه إلا رحمة ربه عز وجل. لأن الظالم يعني المقتصد ده عمل أعمال حسن، السابق الخيرات عمل وعمل وعمل، فهو يعني في شيء يعني يكون ينتظر به رحمة الله تبارك وتعالى، لكن الظالم الذي ليس له شيء يعني يعتمد عليه إلا رحمة الله عز وجل، فهذا يجعله في محل إيه؟ الطمع. لذلك أذكر هنا كلمة قالها الحجاج حينما كان يحتضر مع ظلم الفاحش الذي ارتكبه وطيشه في إراقة دماء المسلمين، لكن حينما كان يحتضر حتى بقى الناس يعني ممكن الناس كلها بتقول احنا نستريح منه من ظلم، وان كل الناس منتظره موت حتى هو بهذا الشيء، فماذا قال الحجاج؟ قال: اللهم ان الناس يقولون انك لا تغفر لي فاغفر لي. فلم يتعلق الا برحمه الله، فهذا بيكون يعني قادما على الله ومقبلا على الله، يعني معترفا تماما بفقره وافلاسه. قال: اللهم انك ان الناس يقولون انك لا تغفر لي تغفر لي. ولذلك كانت هذه الكلمة تعجب من الحسن البصري رحمه الله تعالى، كان يعجب فيها جدا الكلمة هذه، كلمة الحسن البصري. أي نعم. وقيل: قدم الظالم لتأكيد الرجاء لحقه حتى لا يقنط من رحمة الله، مع أنه ظالم لكن الله قدمه في الذكر حتى يطمع فيه بأن يعفو الله عنه ويدخله في هؤلاء المصطفين الأخيار. يقول: قدم الظالم لتأكيد الرجاء في حقه، إذ ليس له شيء يتكل عليه إلا رحمة ربه، واتكل المختصر على حسن ظنه، واتكل السابق على طاعته. وقيل: قدم الظالم لئلا ييأس من رحمة الله، وأخر السابقة لئلا يعجب بعمله. معنى جميل، أخر السابق مع أن السابق ده أكثر واحد مجتهد، لكن كي لا يعجب بعمله وقدم الظالم كي لا يخلط من رحمة الله تبارك وتعالى. وقال جعفر ابن محمد ابن علي الصادق رضي الله عنه: قدم الظالم ليخبر أنه لا يتقرب إليه إلا بصرف رحمته وكرم، رحمة صرفة من الله سبحانه وتعالى، وأن الظلم لا يؤثر في الاصطفائية إذا كانت ثم عناية. الظلم لا يلغي عن عن عن المسلم أنه من إيه؟ من المصطفين الذين امتن الله عليهم بأعظم نعمة وإنامة الإسلام، إذا كان الله إذا كانت عناية الله مع هذا الظالم. ثم ثنى بالمقتصدين لأنهم بين الخوف والرجاء، ثم ختم بالسابقين لئلا يأمن أحد مكر الله، وكلهم في الجنة بحرمة كلمة الإخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال محمد ابن علي الترمذي: جمعهم في الاصطفاء إزالة للعلل عن العطاء، لأن الاصطفاء يوجب الإرث لا الإرث يوجب الاصطفاء. ولذلك قيل في الحكمة: صحح النسبة ثم ادعي في الميراث. يعني لو واحد يقول أنا ليه في هذا الميراث، الميراث لابد له من كبر نسب مثلا في قرابة، فتقول له إيه؟ صحح النسبة ثم ادعي في الميراث، كنت دان لك حق في هذا الميراث، اثبت لنا لك قريبه، صحح النسبة أولا ثم يعني ادعي في الميراث. فكذلك يقول هنا يعني جمعهم في الاصطفاء إزالة للعلل عن العطاء، لأن الاصطفاء يوجب الإرث، لكن الإرث ليس الذي يوجب الاصطفاء، إذا اصطفاه الله سبحانه وتعالى يترتب على الاصطفاء أن الله يورثه. نعم. وقيل أخر السابقة ليكون أقرب إلى الجنات والثواب كما قدم الصوامع والبيع في قوله تبارك وتعالى في سورة الحج: له الزمن صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فقدم الصوامع والبيع على المساجد ليه بقى؟ صدر الآية: ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع. كان الهدم يكون أقرب للصوامع والبيع، ثم تجد أبعد حاجة عن الهدم والتخريب، خرب الله من يريد تخريب بيوته. انظر إلى الآية الكريمة، يقول الله تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. واضح. يقول: قدم الصوامع والبيع على المساجد لتكون الصوامع أقرب إلى الهدم والخراب، وتكون المساجد أقرب إلى ذكر الله تبارك وتعالى، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقيل إن الملوك إذا أرادوا الجمع بين الأشياء بالذكر قدموا الأدنى، كقوله تعالى: لا سريع ولا يخاف وإنه لغفور رحيم. وقال: يهب لما يشاء إناثا ويهب لما يشاء الذكور. وقال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. ولقد أحسن من قال: وغاية هذا الجود أنت، وإنما يوافى إلى الغاية في آخر الأمر. الحقيقة هذه الآية ما زالت يعني فيها يعني في عموما. هو الأخ أحد الإخوة الأفضل بيسأل عن قصة العابدين، اللي هي واحد قال له إيه: إن أعطوا سكروا وإن منعوا صبروا. فقال: هذه حالة الكلام عندنا البلخ، عبادنا إن منعوا سكروا وإن أعطوا آخروا. حقيقة عموما مثل هذه العبارات يعني هي طبعا ليست حديثا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، لكن هو ينبغي التجاوز يعني مثل هذه العبارات، يعرف هو يقصد إيه بالضبط، خذ المعنى على بعض. لكن تشريح مثل هذه النصوص هي يعني في الأول أو في الآخر هي عبارة عن نصوص عن غير معصومين، لكن كان المعنى العام معنى صحيح ومقبول واضح، لا مانع أبدا من قبولها. أي نعم. الآية الحقيقة ما زال فيها معاني مهمة جدا، هذه الآية بالذات، ويكفي أنها إحدى الآيات التي نص العلماء على أنها إيه؟ أرجى آية في القرآن الكريم بسبب حرف واحد، ما هو؟ الواو، في قوله تعالى: يدخلونها. لأن هذه الواو لو عادت واستملت الثلاثة بالنسبة لإيه؟ الظالم نفسه والمقتصد والإيه؟ والسائر الخيرات. فعلى القول الأرجح والله تعالى أعلم أن هذه الواو تعود إلى الجماعة إلى الثلاثة. فهذه تفتح باب الرجاء للعطاء على مصراعيه على مصراعيه أن يطمعوا في رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك قالوا في هذه الواو حق لهذه الواو أن تكتب بماء العين, حق لهذه الواو بكلمة يدخلونها أن تكتب بماء العين.